والتعطيل برضو ايه كفر ها، والإثبات لا يستلزم الايه التشبيه. يبقى إنكار الصفات كفر، والتشبيه ايه كفر، والإثبات لا يستلزم الايه التشبيه، والإيمان هو في ذلك، الإيمان في الإثبات بلا ايه بلا تشبيه، وفي التنزيه بلا ايه بلا تعطيل. وقال إسحاق بن راهوي: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال: علامة جهم وأصحابه، وجهم هو رأس المعطلة، جهم بن صفوان هو رأس المعطلة، علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. علامة جهم وأتباعه أنهم يصفون أهل السنة بأنهم مشبهة، والحقيقة أن جهما وأتباعهم المعطلة، أهل السنة أثبتوا بلا تشبيه كما سبق قول الإمام أبو حنيفة: يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. فهم أثبتوا ما أثبت الله نفسه مع اعتقاد أن الله لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من من خلقه. فعلامة الجهمية إطلاقهم لفظ المشبهة على أهل على السنة، وهذا تراه في التفسير الكبير للرازي، وتراه في الكشاف لصاحبه عبد الجبار، خد بالك، فأن هؤلاء هم رأس المعطلة والمعتزلة. أيوة. قال: وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفات شيء من الإسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. أهل التعطيل دائما يسموا أهل الإثبات معطلة. فمن أنكر أسماء الله تعالى بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في المعنى. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية، يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه، فهم يقولون تقول عالم لا بعلم، عالم لا لا بعلم، وقادر لا لا يثبتوا الاسم، يثبتون الاسم بلا بلا صفة، الاسم بلا صفة. ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة، قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وأنه مجسم. ولهذا كتب نفات الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، ينسبون إلى رجل قالوا مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية، ينسبون إلى رجل قال محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بثبوت رؤية الله في الآخرة مشبها. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات كما سبق عند قول الإمام ولا يشبهه الأنام، أو سبق في الكلام في هذا في أول في أول العقيدة بيان أن ليس يقول ولا كذا ولا يشبه الأنام. يقول له ما المراد بنفي التشبيه؟ أنت عايز تنفي الصفات ولا عايز تقول فلفظ مبهم أو مجمل كما سبق بيانه؟ بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله كما تقدم من كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله: يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. وهذا معنى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير،